وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، ونحن اليوم على موعد مع حلقة جديدة نتناول فيها مشكلة جديدة وحلا جديدا لهذه المشكلة. يعني دائما نؤكد على أن كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. فتعالوا بنا سويا نتعرف على مشكلة اليوم وعلى الحل الناجع لها إن شاء الله. مشكلة النهاردة الحقيقة خليني اختصرها بكلمة بتتردد في واقعنا كتير، ان الناس بتقول محدش عاجبه حاله، محدش عاجبه اي حاجة. الطويل عايز يبقى قصير، التخين عايز يبقى رفيع، الرفيع عايز يبقى تخين، ويعني محدش عاجبه حال. اللي متجوز يقول لك يا ريتني ما كنت اتجوزت، واللي مش متجوز يا سلام بقى لو اتجوز، واللي ما عندوش عيال يعني نفسه في عيال وش ما قولي ربنا، واللي عنده عيال يوه يا ريت ما كان جالي وجع الدماغ ده. تقريبا محدش عاجبه اي حاجة في اي حاجة، محدش عاجبه حاله. طبعا بقى ناهيك بقى عن ان طبعا واحد مش عاجبه دخله، مش عاجبه مثلا مستوى العقلي، كان يتمنى يكون مستوى العقلي اعلى من كده، مش عاجبه المؤهل بتاعه، مش عاجبه زوجته، كان يتمنى ان يكون افضل من كده، مش عاجبها زوجها تتمنى ان يكون احسن من كده، مش عاجبه الاولاد دول، كان يتمنى ان يكونوا اولاد افضل من كده. تقريبا يعني لا يعني للاسف الشديد منتشر في واقعنا انتشار غير عادي هذا التسخط. هذا التسخط بنشوفه للاسف الشديد احيانا على مستوى الاقوال، فيصل يعني تصل فجاجه الامر ببعض الناس، بل سامحوني ان قلت يصل الاجرام ببعض الناس، ان هو يتهم الله عز وجل في عدله وفي حسن قسمته، فيقول لي يا رب وش معنى انا وفلان وعلان وكان المفروض، بيقولها بلسانه بلسان المقال. والبعض لو ما قالهاش بلسان المقال بيقولها بلسان الحال، دينا ساكتين وخلاص وتقدير ربنا وقال يلا الحمد لله. احنا عارفين احيانا بحس ان في الحمد لله هي مش امتنانا، هي اعتراضا، يعني الحمد لله كده. غير واحد يقول الحمد لله هو راضي وفعلا مقتنع جدا جدا ان ربنا اكرمه وان ربنا عادل جدا في قسمته. طبعا الكلام ده يا جماعة مرتبط ارتباط وثيق جدا بمعرفة الله سبحانه وبحمده، بمعرفة الله سبحانه وبحمده. ازاي؟ عايز اكد على المسألة دي. يعني بعضنا لو سألته قلت له بقول لك ايه، هو انت لو حبيت تقسم بين عيالك هتظلمهم ولا تبقى حريص انك تكون عادل معهم؟ يقول لك لا لا لا حاشا وكل، انا ما احبش الظلم، ما احبش اظلم حد. تقول له طب ليه انت فلان اديته كذا وفلان اديته حاجة مختلفة؟ ما ده يبدو ان انت كما لو كنت ظلمته. لا لا لا، بس انتوا مش فاهمين، انا ده اديته كذا عشان كذا وده اديته كذا عشان كذا. طب ليه فلان ابنك ده ما عطتوش خالص دلوقتي؟ قال لا لا انا ما عطتوش دلوقتي، انت مش فاهم، انا ما منعتوش عشان خاطر ان انا بمنعه، انا منعته بس بشد عليه شدة، ولو اديته في المرحلة دي هيهدر الفلوس اللي معاه، فانا مستني لما يكبر بس شوية وديله. انت نفسك لا تقبل لنفسك ان تكون تصرفاتك مع الناس وقسمتك ما بينهم بدون حكمة، ما فيش حكمة للكلام ده. ما تقبلش انك تتهم في عدلك، ما تقبلش ان انت تتهم في حكمتك في القسمة، ما تقبلش ان انت تتهم بان انت بتتبع هواك او بتعمل حاجات عشان نفسك مش عشان غيرك، مش عشان مصلحة غيرك. الكلام ده مش على مستوى نفسك بس، انت كمان بتعيشه مع غيرك. بتعيشه مع غيرك ازاي؟ يعني بعضنا اتقال له بقول لك ايه، طيب احنا عايزين نقسم الموضوع ده، مين يقسمه؟ لا خلي فلان يقسمه، انا واثق ان هو يقسمه بالعدل بما يرضي الله. العجيبه ان نفس الانسان اللي واثق في امانه وعدل وحكمه انسان، مش واثق في امانه وعدل وحكمه اللي خلق الانسان ده. الانسان ده اللي واثق في امانته هو وعدله هو وحكمته هو، وبينزه نفسه عن انه يكون يظلم او انه يكون يقسم بلا حكمه او بلا عدل او بلا رحمه او بلا علم، نفس الانسان ده بالضبط هو اللي بينزه نفسه عن كل الكلام ده، ما بينزهش اللي خلقه هو عن الكلام ده. يا جماعه، كل جميل في الوجود، كل حسن في الوجود هو من خلق الله سبحانه وبحمده. احنا الجمال ده بيذكرنا بجمال الملك سبحانه وبحمده، والحسن والكمال اللي انت شايفه ده ولا قطر في بحر كمال الرب سبحانه وبحمده. فكل ده يعني منه سبحانه وبحمده، يعني منه سبحانه وبحمده. ده المفروض بيذكرنا بالله عز وجل، المفروض احنا بنستدل بالمخلوق هذا على الخالق. لما نشوف الجمال ده ندرك جمال الملك، ولما نشوف الكمال ده ندرك كمال الملك، ولما نشوف العدل ندرك عدل الملك. هذه بعض آثار أسماء الله وصفاته تبدت في المخلوقين. فللأسف الشديد دي مشكلة موجودة في الواقع بتاعنا، بتعكر علينا حياتنا جدا وبتعطلنا جدا، والمشكلة بتعمل مشكلة انها بتعطل الانسان، ودايما ساخط مش عاجبه حاجة ومش راضي، ودايما يتطلع لحاجات اصلا هي ممكن ما تكونش خير ليه وما يكونش الافضل ليه وما يكونش الاحسن ليه. للأسف الشديد ما هو اسوأ من ذلك، انه ينشغل عن قسمته والحاجات المهمة اللي ربنا اداها له، ويروح لحاجات تانية هي مش مهمة ولا فايدة لي، ودايما متسخط. باختصار أحيانا يصل إن هو يبقى عمال مشغول بالمفقود عن الموجود طلبا للمنشود، فلا حصل المنشود ولا حصل المفقود وضيع الموجود. للأسف الشديد دي مشكلة موجودة فوقنا. طب المشكلة دي ليها حل؟ طبعا ليها حل. يعني الوحي، يعني أنزله الله عز وجل ليعصمنا من الضلال والشقاء ومن المخاوف والأحزان، أمام من المخاوف والأحزان وأصم من الضلال والشقاء، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والله سبحانه وتعالى يقول فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. طيب تعالوا نطالع سويا رسالة ربنا عز وجل لينا النهاردة، ونشوف إزاي هتسهم في حل هذه الإشكالية. في الآية رقم 27 من سورة الشورى يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إيه ده؟ هو ده الحل ببساطة. الحل ما تزعلوش مني، أغلب الناس اللي أساءت الظن بالرب سبحانه وتعالى في قسمته، في تقديره، في علمه، في حكمته، هم ما عرفوش ربنا كمان بقى صراحة. هم عندهم تقصير في معرفة الله سبحانه وبحمده. أغلب الناس دي هي دي مشكلتهم بالأساس، دي حقيقة. يعني لازم هو ده الحل. الحل إن أنت تعرف الرب سبحانه وبحمده اللي أنت مش عاجبك قسمته ولا معترض على قسمته، ولو مش بلسان المقال هو بلسان الحال من جواك ومش قادر تقول كده، لازم تعرف الرب سبحانه وبحمده. لو عرفت الرب كما ينبغي تتيقن ان يستحيل ان الرب يقدر او يقضي او يقسم بلا علم او حكمه او بلا عدل او رحمه. دي حاجات مهمه قوي، العلم والحكمه والعدل والرحمه. العلم والحكمه تعرف ان الرب عليم، اعلم بك منك، اعلم بك من كل الخلق، هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. انت نفسك قصتك الشخصيه كل تفاصيلها مش معاك، ولا مع أبوك ولا مع أمك. الوحيد اللي معاك كل تفاصيل قصتك هو الله سبحانه وبحمده، من المبدأ إلى المنتهى. ربنا أعلم بك منك. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ لو أدركت العلم، أدركت الحكمة، ان الرب سبحانه بحمده يضع الشيء في موضعه، وانه يحكم الاشياء على اتم صوره وعلى اكمل صوره، وان سبحانه وتعالى له الهيمنه اذا اراد شيئا قضاه، واذا اراد ان يمضي شيئا امضاه سبحانه بحمده، وانه عنده مؤهلات ان يحكم وان يقضي اكمل يعني سبحانه. ومن احسن من الله حكما، من احق منه بالحكم سبحانه بحمده بان يحكم وان يقضي وان يقدر سبحانه بحمده. لو ادركت العلم وادركت الحكمه وادركت العدل وادركت الرحمه، العدل، رب لا يظلم مثقال ذره، ويظلم مثقال ذره، يعني سبحان الله تتخيل ازاي انه ممكن يظلمك. ربنا لا يظلم الناس شيئا ابدا ولا شيء. لو الرحمه، ان ربنا ارحم بك منك، ارحم بك من امك، لو ادرك الانسان ذلك. المهم ربنا بيعرفنا بنفسه هنا علشان يعني لو المعرفه دي فعلا استقرت في القلب واثمرت في هذا القلب، ما يبقاش فيه وجود لامثال هذه المشكلات. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. انت نفسك ان ربنا يبسط لك من المال هنا ويبقى في كتير بقى، يا الله لو عندي اكتر من كده. نفسك بقى يبقى بدل العربيه اللي مش عارف اللي هي بتتزق دي وكل شويه تروح عن، يبقى عربيه احسن بقى. ونفسك بقى بدل ولد واحد يبقى ثلاثة واربعة وخمسة وستة. ونفسك، ولو بسط الله الرزق لعباده، الرزق كل ده رزق، بس احنا برضو الرزق في دماغنا احيانا ان هو يبقى فلوس بس، لا، الرزق احيانا متعلق بالبشر، المخلوق، المخلوقين من حولك، الزوجة، الاولاد، الاهل، كل ده رزق. الصحبة الصالحة ده رزق. المواهب اللي ربنا بيحبك اياها دي رزق. يعني الرزق كل ما يأتي الإنسان من قبل الله سبحانه وبحمده المفهوم أوسع بكتير من أنه يكون فلوس بس. فكل اللي بيجي لك من ربنا ده، نفسك ولو بسط الله رزقا، نفسك ربنا يبسطه لك، بس ربنا يعلم أنه لو بسطه لك هيؤذيك، لأن هذا البسط قد يأخذك إلى مشكلة. يعني ربنا حدثنا عن مشكلة في أول سورة نزلت من القرآن الكريم، هو أي نعم في آخرها، بس معنى يعني جاء مبكرا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان للأسف الشديد لما يشعر بالاستغناء ويشعر بالاكتفاء، إيه اللي يحصل للإنسان؟ للأسف يقع في النسيان، ويقع في العصيان، ويقع في الطغيان، وساعتها ينعقد الهلاك والخسران. نسيان، عصيان، طغيان، هلاك وخسران. يعني هو الدنيا رايحة كده، انت مش شايف كده ومش عارف كده، وربنا من رحمته بيك، هو سبحان الله لو ان الانسان اخذ ما تمناه من المال، اخذ ما تمناه من الجاه، او اخذ ما تمناه من المناصب، او اخذ ما تمناه اي حاجة انت نفسك فيها، بس كانت العاقبة النسيان، العصيان، الطغيان، تقولي لا بس انا ممكن يحصل لي الكلام ده وما عملتش كده. ما ربنا اعلم بيك منك، ربنا يعلم ان الكلام ده لو جالك هتبغي. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، والبغي ده عاقبته هلاك في الدنيا وهلاك في الاخره. لبغوا في الارض، لتجاوزوا الحد، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بقدر، انا كل شيء خلقناه بقدر. رب لطيف، رب خبير، رب قادر، قدير، مقتدر سبحانه وبحمده، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. طب ازاي يعني؟ على اي اساس؟ هو يعني اللي بيطلع من عنده كده بس، مفيش اكتر من كده؟ لا لا لا لا، انه بعباده خبير بصير. بعباده، هو انت مش من عباده؟ هو انت مش من عباد الله سبحانه وبحمده؟ يعني احنا عبيد الله، هو اعلم بنا من انفسنا. انه بعباده خبير بصير. خبير يا جماعه، مش انا وانت، يعني مش يعلمني او يعلمك او يعلم حالي او يعلم حالك وخلاص، لا، ده ربنا اختبر عباده واحد على إثر واحد على إثر واحد على إثر واحد على إثر واحد. أنا وإنت قصة مكررة ملايين المرات عند ربنا. إحنا قصة مكررة، إحنا مش قصة جديدة بالنسبة لربنا. إنه بعباده خبير. الخبرة دي زيادة كيفية أو نوعية في العلم، مش أي علم. الفرق بين واحد مثلا بنقول دايما عنده علم او معرفه ازاي يعمل عمليه استئصال الزائده الدوديه، واحد عنده خبره في استئصال الزائده الدوديه، ما عنده العلم بس، لا، الموضوع مختلف خالص. انه بعباده خبير بصير. خبير بصير، بصير علم، علم برضو ان ربنا بصير باحوالك، بصير باحوالك منك، ربنا اعلم بيك منك، وربنا بصير، ربنا مطلع على حالك. اوعى تتخيل ان ربنا، للاسف الشديد بعضنا بيتصور ايه، ويعني ممكن واحد يقول له انا مش هديك كذا، يقول له ليه؟ يقول له انت مش محتاج، يقول له طب انت عارف انا محتاج ولا مش محتاج، انت شفتني؟ لا، ما تقدرش تقول كده لربنا. ربنا اعلم بيك منك، يرى ما لا ترى، يسمع ما لا تسمع، يعلم ما لا تعلم. يعني فلو الانسان ادرك ده واستحضر ده، مش ممكن ابدا ينعقد في قلبه الكلام ده خالص اطلاقا. طيب تعال نقول باختصار بعد ما فهمنا رساله ربنا لينا النهارده اللي ربنا وجهها لنا، انا وانت ايه اللي ينبغي علينا فعله؟ لازم نفهم ابرز ما ينبغي علينا فعله ببساطه. انا مش عايز اخش في تعقيدات، بس عايز اقول لك ببساطه، انا عايزك فعلا ترضى بقسمه الله سبحانه وتعالى، ترضى بالرزق اللي ربنا عز وجل رزقك اياه، لا تتطلع الى غيره. ده مش معناه الانسان ما يكونش عنده طموح ويجتهد ويعمل، انا مش عايزك تتسخط، انا عايزك ترضى بالقسمه، تنتفع بيها. انا عايزك فعلا تكون عندك حسن ظن بربنا ويقين في ربنا ان وده الخير ليك كان جالك. واعلم ان ما اخطا ما اصابك لم يكن ليخطئ، وانما اخطاك لم يكن ليصيبك. وساعتها فعلا تطعم طعم الايمان. انا عايز انا وانت الحقيقه الكلام ده نتدبر فيه كويس، يعني نتدبر فيه، يعني نتفكر في الحال وفي المال، يعني نتفكر في الحال، انا وانت نتفكر في حالنا ونقيم نفسنا في ضوء الكلام ده. فعلا فعلا هل احنا من النوع اللي هو بنبقى متسخطين ومش عايزين ونقول لا كان ربنا يبسط لنا، وزعلين عشان دي ما زادتش، وزعلين عشان ده ما حصلش؟ لازم نقيم انفسنا، لازم نتفقد مواطن الخلل اللي عندنا في الرزق اللي ربنا رزقه لنا كله. ايه اللي احنا نفسنا يزيد قوي وزعلانين عشان هو بيزيدش وبينزل بالقطاره على حد تعبيرنا؟ لازم نتفقد نقطه الخلل. عايزين نتفكر في المقال يا جماعه، عايزين نتفكر في المقال. مقال ان انت رضيت بقسمه الله سبحانه وبحمده واستجمعت الرضا ده في قلبك وعشت على الحاله دي. وشوف شوف ده نفسه ممكن ازاي يكون سبب في سعادتك في الدنيا وفي الاخره، انك تكون رضيت بالله سبحانه وبحمده. وشوف العكس بقى، سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. انت تتحمل ان ربنا يسخط عليك؟ تتحمل ان ربنا يمنعك؟ هو انت اصلا او احنا باي وجه بنقعد متسخطين وزعلانين؟ هو انت بذلت ايه عشان تاخد اصلا ده؟ كل اللي احنا فيه محض فضل وامتنان من الله سبحانه وبحمده، وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون. يعني احنا اصلا كل الكلام ده احنا ما نستحقوش، هذه باث من الله، هذه منن من الله سبحانه وبحمده. يبقى انا وانت النهارده محتاجين نتفكر في الحال، الحال الحسن لو احنا رضينا يعني ان يرضى الله عنك ورضوان من الله اكبر. الحال وازاي تشعر بالسكينه والهدوء والطمانينه. والحال السيئه نسال الله العافيه، لو تسخط العبد فله السخط. انت تحمل ان ربنا يسخط عليك. انت يعني سبحان الله، يعني ولذلك الشاعر يقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إن فعلا أهم شيء إن ربنا يرضى عنك ورضوانه من الله أكبر. طيب إحنا عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة بسيطة كده نبدأ نعمل بها ببساطة شديدة جدا جدا. عايزين نتزكى بالآية دي، يعني نتزكى بها تطهيرا وتطويرا. أيوة أنا عايز حضرتك تشوف حاجة أنت فعلا كنت متسخط فيها، كنت زعلان فيها، كنت أتمنى ربنا يبسط فيها أكتر من كده، وحاسس من جواك أن ربنا ظلمك فيها أو ربنا مش عارف إيه حاشا. يعني أنت تتوب إلى الله من ذلك وتستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك، تقول سامحني يا رب، أنا ما كنتش أفهم يا رب، أنا كنت جاهل، أنا ما كنتش أحسن الظن بك، ما كان ينبغي أن يكون ذلك من. النقطة الثانية عايزين بقى نتطور إزاي؟ عايزك تتعرف على ربنا. كل ما تتعرف على ربنا اكتر، تتعرف على علمه اكتر، وتتعرف على حكمته اكتر، وتتعرف على عدله اكتر وعلى رحمته اكتر، كل ما يقينك في الكلام ده هيزداد. فلذلك تفكر في القضاء والقدر، وعايزك تعرف على ربنا. ويا جماعه اقصر الطرق لمعرفه الله عز وجل هي كتابه. فلذلك دايما نوصي بختمه محبه، ختمه محبه انك تقرا القران بنيه بعد كل صفحه كده تقعد تسال نفسك انا عرفت ايه عن ربنا النهارده، عرفت ايه عن ربنا النهارده. بعد ما تقرا التفسير وتشوف عرفت ايه عن ربنا، عرفت ايه عن ربنا، بحيث كل يوم معرفتك بربنا تزداد. فمش ممكن ابدا ابدا تستشعر ان الله سبحانه وتعالى ظلمك او انه لم يفعل الانسب لك، وخصوصا في باب العلم والحكمه والعدل والرحمه. الابواب دي بالذات يا جماعه لو احنا لو تعرفنا على الله كما ينبغي الحال هيختلف. فالتطوير اللي احنا عايزين نعمله ان عايزين معرفتنا بربنا تزيد، ونبدا نشرع في خدمه المحبه دي. واحنا لينا حلقه على قناتنا على اليوتيوب بالوحي ناحيه فيها كلام عن ختمة المحبة دي وتفاصيلها، ممكن تبقى تطالعوه إن شاء الله. طيب إحنا عايزين بقى نستعين بربنا برضو علشان الكلام ده يحصل. عارف انت الموضوع بسيط جدا، تخيل انت كل يوم بتقول في اذكار الصباح والمساء بتقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي يقول كده كان حقا على الله ان يرضيه. الله، كان حقا على الله ان يرضيه. شفت، سهل قوي ان انت في اذكار الصباح قول رضيت بالله رب، قولها بقلبك بقى، رضيت يا رب، ربا رضيت، والله يا رب رضيت عن كل حال، رضيت يا رب، رضيت عن جسمي وعن وزني وعن طولي، رضيت يا رب، رضيت بالله ربا. اصل الرب يا جماعه خالق مالك مدبر امر، الرب خالق، الرب مصلح، في معنى الرزق انك يا رب انا رضيت بقسمتك، رضيت بتدبيرك، رضيت برزقك ليا يا رب، رضيت بالله رب. تقولها فعلا من قلبك مش بلسانك، وانت بتقول 17 مره على الاقل في اليوم والليله في اعظم المواطن بتقول الحمد لله رب العالمين. عايزها تبقى من قلبك، بتقول الرحمن الرحيم، عايزها من قلبك، تقول الحمد لله رب العالمين فعلا، وانت مستشعر من قلبك قد ايه ربنا انعم عليك واكرمك، وانه فعلا يستحق ان يحمد سبحانه وبحمده، وازاي فعلا ان هو اعتنى بك، وازاي ان هو رعاك، وازاي ان هو رزقك واكرمك، وتستحضر رحمته بيك الرحمن الرحيم. دول يعني حاجتين موجودين في الاوراد احنا نجودهم، وتكون الايه دي سبب في ان هم يعني يكون يعني حصل تطوير فيهم، ويكونوا في حاله افضل تليق بالله سبحانه وبحمده. يرجى ان شاء الله ان احنا لو عملنا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ان احنا نكون من اهل الايه دي، لكن من الدرجه الثالثه التمره، لو فهمناها وتدبرناها وعملنا بيها، لو باذن الله رب العالمين احنا حفظناها وجودناها جيدا، ان شاء الله نكون اهلنا الدرجه الثانيه اللي اسمهم الاترجه. اردنا ان شاء الله نكون من اهلنا الدرجه الاولى اللي اسمهم خيركم او الربانيين، فعلينا ان احنا نعلم بالاضافه اللي سبق، نعلم معانيها ومبانيها لغيرنا. ويرجى ان شاء الله ان احنا لو عملنا كده باذن الله ندخل في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يعني نسال الله عز وجل ان يرضى عنا وان يرضينا، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والى لقاء اخر ورساله جديده من رسائل الفجر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.